نعوذ بالله من شرور أنفسنا أي نعتصم به من شرور أنفسنا، لأن النفوس لها شر. قال الله تعالى: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وقال تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالأصل في النفس أنها شريرة ولها شر، لكن من وقاه الله شر نفسه عصم من شر كثير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.